وإذا اعتراه العجبة وكذا يجاهد نفسه بالدعاء وطرح النفس من يدي الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا نهدي أنهم صبرا. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها. نعم. على شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس. الله أكبر. الله أكبر. فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه. نعم. وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله. الله. الله. فلا يعجب الله. به ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به، فيتوب إليه منه ويستغفره. الله ويستحي وقت. أن يطلب عليه أجرا. الله إذا وقت. لم يشهده ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والرضا لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. الله وقت. الله وقت. الله وقت. فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدا فيه. هذا العارف، هذا مصطلحات العارف، هذه بعضها العلم ينكرها بشدة، ولا تركها قد يكون أسلم، لكن بعضهم يقولها مصطلحات صوفية، لكن يستأنس في ذكر أحيانا بحديث تعرف إلى الله في الرخاء. نعم. فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه. نعم. معتذرا منه إليه، مستحييا منه إذ لم يوفه حقه. نعم. والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه، ناظرا فيه إلى نفسه، يمن به على ربه، راضيا بعمله، فهذا لون وذاك لون آخر. الله أكبر. الله أكبر. ما أجد الموقف بعيد وقريب، انتهى الفصل، أحسن الله عليك. لعلك تقف عند هذا، رعاك الله، يكفي رعاك الله. ولعل الأخوان أثر مالك يا أحبتي، أثر مالك لما سأله سائل عن أنه يخشى العجب على نفسه، فقال لو أن كل من شعر بذلك ترك الصلاة ما صلى ولا زكى ولا تنفل إلى آخر. هذا شيء. والشيء الثاني كلام لابن رجب لطيف في دخول الرياء في العمل من أوله أو من أوسطه أو أن يكون صاحبا له. لعلك ما جيت تشوف اثنين من فاضل يبحث مسألة الرعاك. أبشر يا شيخ، في أمان رعاك الله. شكرا لكم يا أخواني، شكرا لكم جميعا. معذرة يا عبد الله مسعود، في بس عندي ارتباط وفي ناس تنتظروني هالحين، فنكتب بها الحد شمال درعاك الله. أحسن الله عليك شيخ، جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرفع قدركم وقدرك.